وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الزمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يرسل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسهول بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب ويضم معروف معروف وسمك فرطومه كالمنشار معروف بس معروف عنده ما هذا ما هذا ما هذا ينبغي ما هذا ينبغي ما يبين والناقص الأسنان معروف بعده الكوسج ويضم معروف وسمك فرطومه كالمنشار كالمنشار والناقص الأسنان والناقص الأسنان والناقص الأسنان والبطيء من البرادين أو البرادبن البرادين نعم البرادبن وكوشجاء صار كوشجاء بس ما قبلها شيء ما قبلها شيء قبلها كاسة وكوشجاء ويضم يعني خاف كوشج يوم قال كوشج ونعرف هذا أنه من لا لحية له هذا المعروف نعم لكن ما كان ينبغي القاموس يقول هكذا ما يقول هو كذا وكذا ما يقول معروف بس نعم لا لا خلاص ليش مو براوي ليس المحسن عليك أمر الذي ليس له لحية والذي له لحية وليس له عارضان ما أعرف تفصيل هذا هذا رجاء القاموس أعرف في جملة أنه ولا لحية ولا لحية كذا ولا شعر على عارضين نعم الصحابي يقول في بعض اللغة ولا شعر على عارضين فقط يقول لا لا كنت تقول لها حديثة يعني إذا كان صغيرة حتى ما حكم ولا لحية كذا لأن العارضين تعبدوا من اللحية وتكبروا شغل اللحية نعم هذه الحية ستة كلها تعلق بما يفعل يوم النحر من الرمي والنحر والحلق ينبغي أن يعلم أن يوم النحر تجتمع فيها أمام الحج وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر من الحجة فيه الرمي ومن جمرة وبه الطواف وبه السعي وبه النحر وبه الحلق والتقصير قيامة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم رمى نحن روحا كما تقدم حديث جابر قال واما بعد الغفر إذا زالت الشمس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رمى الجمرة في ثلاثة أيام من ثلاثة رمى الأولى في المسجد الخريف رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامه وأسهل يعني ذهب إلى الإسهال في بطن الوادي حتى يوسع على الرماة وحتى لا يؤذيه ولا يؤذيهم ثم استقبل قبلة ورفع يديه وكان طويلا يدعو ثم أتى الجمرة الثانية الوسطى فرماها بسبع حصيات ثم أخذ في الشمال عن يساره فأسهل وبعدها الرماة قليلا ثم استدار قبله ورفع يديه ودعا طويلا وقام طويلا عليه الصلاة والسلام ثم أتى ذات العقبة فرماها وسمح صلاة بطل الوادي كما تقدم حديث مسعود من بطل الوادي فأبت يساره من عينيه فرماها مستقبل الشمال وهو في وجهة الجنوب ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها بل رمى وانصار. قال بعضهم الحكمة في ذلك أنه مكان ضيق يزدحم فيه الناس. قال بعضهم الحكمة الله أعلم أنها منتهى الجمار لا أشبهت السلام ما فيه موقف لا أشبهت السلام والتحلل من الصلاة فلا يكون هناك موقف من الدعاء. وهذا الحديث يبين لنا شرعية هذه الصفة وضاف هذا معنى غير ابن عمر أيضا كعائشة وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر ومن الوقوف عند الأولى والثانية واستقبال قبلة والدعاء طويلا لأمور كثيرة منها الجهل ومنها الزحام ومنها غير ذلك. فالحاصل هذا هو السنة السنة في أيام منى ثلاثة أن يرمي بجمال الصلاة بعد الزوال وأن يبدأ بثلاثة الخيف وهي التي في داخل منى يبدأ بها ويرميها بسبع حصيات من داخل الخلف معروف من داخل الغنم غير كبير ثم إذا فرغ من الرمي والصلاة يكبر مع كل حصى كما تقدم يكبر مع كل حصى ثم يتقدم أمامه يسهل ويبتعد عن الرماة ويرفع يديه ويستقبل قبلة ويدعو طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة ثم يأتي الجمرة الثانية كذلك لما يمشى بحصيات ثم يأخذ عن شماله يأخذ ذات الشمال فيسهل ويرفع يديه ويقوم طويلا ويدعو ويستقبل قبلة هذه السنة. ثم ينتهي ذات العقبة وهي الأخيرة التي على حد منى من جهة مكة فيرميها بسبع حصيات من جميع الجهات وكان الناس يرمونها من العقبة من فوق فإذا وقع الرمي في الحوض كفى ولا طار منه بعد ذلك إذا وقع في الحوض ثم طار راضوا ثم يقع في الحوض فلما زلت العقبة صعب الرمي من ورائها لكن لو تيسر الرمي قصر الجدار ووقع في الحوض كفى وأجزى كما أجزى لما كانت العقبة فلا بد من العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض من جمال كلها وأن يتأكد من ذلك. وكثير من الناس لا يبالون يرمون من بعيد ولا يبالون بما يقع لكن الأصح والأرجح أن إذا غلب على الظن وقوع الحصان والرمي المرمى كفى وأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم وشعبة العلم. الحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا مما ايضا ينبغي ان نعلم ان هذا بعد الزوال عند جمهور اهل العلم وقول ائمه اربعه والجمهور وخالفه في بعض التابعين وقول شاذ والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم فالواجب ان يكون الرمي بعد الزوال ولو كان هناك رخصه لكان الرسول اسرع الناس اليها لانه رفيق بامته حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم فلو كان هناك رخصه لما اخرها ولما سهل فيها. ومعلوم ان الرمي في اول النهار فيه سهوله وفيه سعه فلو كان جائزا لما جرى اليه ولم يتحرى وفي المشقه ولكنه ابتلاء وامتحان واختبار لربنا عز وجل في هذا الوقت ويبتلي عباده سبحانه وتعالى بالسراء والمراء والشده والرخاء كما ابتلاه بالصوم قد يكون في شده الحر وابتلاهم بالجهاد وفيه ايثاق النفوس ليظهر اهل الصبر والصدق والايمان والرغبه في الخير من غيرهم. فلا يزول احد يقول انه يجوز الرمي قبل الزوال وان اذا جاز يوم العيد جاز في ايام منه هذا غلط لا يقوله من يعقل فهذه عبادات لا مجال للراي فيها يوم العيد جاز في الرمي قبل الزوال وبعده وسع الله فيه. اما الايام الاخرى فلا يجوز الا بعد الزوال من نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم اجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال لا من قوله ولا من فعله كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي عليه الصلاه والسلام.

المغلوف من فعل من فعله صلى الله عليه وسلم نحر وحلق. أما الأمر فكان في الحديبية فإنه أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا ثم يتحللوا لما صبوا يوم الحديبة عن مكة كما في قوله سبحانه إذا حصلتم لاستتم الهدي فنحر ونحر أصحابه ثم حلقوا رؤوسهم وتحللوا. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حلقتم الطيب وكل شيء للنساء الطيب والثياب وكل شيء للنساء قال أحمد أبو داود وإسناده ضعف. حديث هذا قال أحمد أبو داود وجماعة آخرون وفي إسناده ضعف زيادة حلقتم. أما الرمي فجاء في عدة الأخبار جيدة تدل على أنه إذا رمى حلله الطيب واللباس وكل شيء للنساء. وأما إذا حلقتم قد جاء في رواية الحجاج بن أرطاه الزهري وهو مضاعف ولم يسمع الزهري أيضا لكن يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى ونحر وحلق ثم تطيب دل ذلك على أن الأولى والأحوط أن يتحلل إلا بعد الرمي والحلق ثم يتحلل. هذا هو الأولى والأحوط موجودنا خلاف. ومن تحلق بعد الرمي فلا حرج عليه لو طاب تطيب أو لبس بعد الرمي فالصواب لا شيء عليه لكن ترك الاحتياط وترك الأولى. لحديث ابن عباس إذا رميتم فتحللتم الطيب كل شيء للنساء. ولحديث أبي أنه قال إن رأيتم إذا ما رمى رمها بالطيب. ولحديث المسألة في هذا معنى أيضا يدل على الرمي أن الرمي كافي فالصواب أنه إذا تحلل بعد الرمي أجزأ فلا حرج عليه ولكن الأولى والأحوط ألا يعجل وأن يصبر حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة. فإذا رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم التحلل رمى جمرة يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي وحلق رأسه وقصر تم التحلل حلل كله حتى النساء فيذبح له أهله بعد ذلك ويذبح له الصيد وكل شيء. والحديث السادس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حق وانما يقصرن. هذا يدل على ان النساء لا حق عليهن وانما ورد بفضل الحق كله خاص بالرجال واما النساء فلا حق بحقهن لان الرؤوس زينه لهن وجمال لهن فلا يفع لهن حقها وصرح جمع من العلم بتحريم ذلك وجاء في بعض الأحيان الدعاء على تحريم ذلك فلا يحلقن رؤوسهن إلا من عنده ولكن التقصير يشعر لهم تأخذ من قطعات شعرها قليلا بعد الرمي هذا هو الأفضل. ولو قصرت قبل الرمي أو بعد الطواف أو بعد النحر أو قبل كله لا بأس فلا تقدم لكن السنة أن تربي ثم تنحر ثم تقصر كالرجل ثم تطوف هذا هو السنة في حقها كالرجل وإنما تختص بأنه لا حلق عليها ولا يجوز لها الحلق بل تكتفي بالتقصير والله أعلم. الله أعلم. ما مطلقة أو كلام أهل العلم مطلقة. نعم. غروب الشمس عند الجمهور في الأيام كلها وذهب بعضها إلى جواز عند الحاجة بعد صلاة المغرب إلى آخر الليل وهو قول قوي لا بأس به إن الحاجة لأنه ما بين السبب والوسط قال يكفي الناس الناس كثير قد يبلغ الملايين قال الغرور والأقرب أنه لا حرج لو رمى بعد الغروب في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة ما عدا اليوم الأخير فإنه يجزئ على الصحيح. أما اليوم الأخير فلا لأن ليلة 14 ليس من أيام من أيام بناء وإنما هذا في اليوم الحادي عشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر. لكن إذا تيسر له أن يجتهد ويقول رميه قبل الغروب هذا أحسن وأحوط وإذا كان في خطر أو لم يتيسر له ولا بعد الغروب وهذا هو الصواب إن شاء الله. والله جل وعلا يقول وما جعل في الدين حرج يقول الله بكم نصر ليس مقام مقام قتال ولا إهلاك نفوس ولكنه أداء شعائر إذا كان الزحام يفضي إلى ما يضر الإنسان جاز له التأخير حتى لو بعد الغروب في العشرين والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. أما الثاني عشر فلا بد يكون قبل الغروب والغالب أن يكون في زحام رابع عشر الثالث عشر قد صرح الناس وتعجل وغالبا هنا يكون في زحمه لكن بعد الزواج بشهوده والغروب بشهوده لك مثل العاشر من الزحام الثاني عشر ومن بعده ثم قبله نعم في مثل العلم الاجماع العلم الاجماع إذا بدأ شيء قال الجد يا أبو أن يضم إلى رمي الحق لأنه رمى ونحن حلقكم متطيب وإن الحديث إذا رميكم قول قد يقال أن القول قد يقال فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حلق من كتب الأمر إذا رميكم كتاب الرقيب كافي هذا الضابط الله أنه يجزي إنما أقول به يعني قد يقال أن النبي يعرض الضعيف هذا في هذا الحجاب لا بالاحتياط نعم الرسول عليه الصلاة والسلام عند الجمرة بعد الجمرة الدنيا على الجمرة الوسطى وقت واحد يعني كله ذات الشمال الثاني ذات الشمال لا لا هو ذات الشمال ذات اليمين يتقدم ذات اليمين نعم ولا ذات اليمين ولا ذات اليمين نعم يتقدم بطيانه نعم نعم نعم ورد في حديث ما أنفره الآن في النهي عن حقه من رؤوسه لا أنفره الآن ولأنه جمال لهن وزينة نعم الله أعلم الله عمر جواز التأثير للنساء المقرن هل هو للضعف من النساء المقرن أو لا للشيء يعني من أجل الدحن أظن الله نعم نعم حتى القوي نعم إذا شق عليها وخاف قول من التأخير للقدر قول من التأخير للقدر قول من التأخير للقدر قد يقال هذا أولا قد يقال هذا أولا لأنه إذا قل يأخر ويأخر كل واحد يأخر زحم الناس أيضا يوم الآخر قد يقال التنكيس بوضعه بعد الغروب أولا حتى لا يقع الزحام الآخر إذا قد يوم الثاني عشر إذا اجتمعوا ما صرفه اجتمع يومين إذا اجتمعوا ما صرفه نعم نعم يعني صار الأرض سهلة مستوية نعم شيء من دعاء النبي عند الجمرة ما أعرف شيء نعم ما بعيد لو تتبع الإنسان أو لو تتبعت الكتب الأخرى أحجاب يمكن نعم دعاء مطلقة دعاء مطلقة يدعون أحد نعم ردنا على الصلاة نعم لعن ابن الجمرة ما لا أفضل لعنه والتعوذ بالله من شره ما نعلم له أصلا إن السنة مثل ما فعل يكبر نعم ما يرمي نعم بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله تعالى ورد الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أهل الطائف فأذن له متفق عليه وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوت في عام منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه وعن سراء بنت لبنان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث رواه ابو داود باسناد حسن وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك ببيتي وسعيك بين الصفا والمروه في حجتي وأمرتي رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول مالك رحمه الله عند عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رخص ابن العباس سال النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فأذن له هذا يدل على أن البيتوت في منى من الواجبات وأن الصحابة فهموا هذا ولهذا قال أهل العلم إن الربع الحاج يبيت منى حسب الطاقة لكن إذا حرم عارف يمنع فلا حرج هو واجب ميسر ومسهل وهذا العباس وجماعته بصغاة الحديث بصغاة الحديث رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستندوا مدتهم بسقي الحديث ورخص له في طلب الشفاعة منه، لأن قربة مطاعة لله عز وجل وهم أهلها من هاشم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرعاة من حديث عاصم بن علي رعاة الإبل كان يشق عليهم البقاء، فرخص له يوم عليه بهم ضرب في الرعاية. ومعلوم أن الإبل في حاجة إلى الرعي، وهذا يحتاج إلى بعد المسافة عن هنا يجدوا مكانا أحسن رعيا من غيره، فرخص لهم في صلى في ذلك. قال العلماء المحققون من أهل العلم يقاس على ذلك ما يسمعه ويقاربه من المريض الذي يشق عليه البقاء في الجنة، سنقل إلى أهله المجهوم أو المستشفى، مثل من يخاف على أهله في مكة أو بات في منى، لأن الناس عندهم أحد ويخشى عليهم، أو له مال هناك يخشى عليه، فإذا وجد حاجة جديدة ورخصة. وهذا كله بالنسبة إلى من يجد مكانه، أما من ضاقت عليه منى ولم يجد مكانا تسبب ولم يجد فهو معذور وليس عليه نبي، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهم الله والنحر يعني الرعاة مع الناس، ثم يذهبون إليه ويغيبون يوم الحادي عشر، ثم يغيبون يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا لا إشكال فيه، دائما العبادة لا منع من ضمها لما بعدها، إذا اعتمدنا ظهر العصر والمغرب والعشاء فلا تلزم سنكر، فلا تلزم سنكر تأخيرها، لكن العبادة إلى آخر وقت عند الحاجة، ثم تؤخر صلاة العشاء وأفضل، ويفرض صلاة الظهر. وقصر ما هنا أنه أخر الحادي عشر إلى الثاني عشر. أما من يروى عن مالك أنه قال أظنه أن في أول إيمان فليس بجيد، لأن العبادة لا تقدم على وقتها. فالصواب في هذا أنه يؤخرون اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر، ثم يرونهما جميعا، يبدأ بيوم الحادي عشر ثم الثاني عشر. قال جماعته العلم ويقاس على هذا من تقع عليه الزحام الحادي عشر إن يظنه إلى الثاني عشر، وهذا جيد. وإن رماه بعد الغروب تقدم أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصواب. ثم يوم النفر ويوم الأخير لمن لم يتعجل، إنه يوم النحر يوم الثاني عشر، ثم يذهب في الرعي، ثم يكون بها اليوم الثاني عشر للرحيل، يرجون ويرحلون. ومن هذا استنبط جماعة من العلماء جواز تأخير الظن من اليوم الأخير أو الثاني عشر للزحام وشدة والحاجات الشديدة، وهو له وجه بين. لكن مهما أمكن أن تطبق العبادة على حالها وأن تؤدى العبادة على حالها فهو أولى وأفضل مهما كان، لكن إذا دعت حاجة الضرورة إلى تأخير الرمي فلا بأس، لقصة الرعاة والعذر معروف والسلم واضح، إلا أن الأولى والأفضل والذي ينبغي ألا يؤخر يوم النحر، لأن الرسول ما أخر يؤخر فخنوه صار يوم النحر ولا ينبغي من تأخيره. أما يوم الحادي عشر فهو محل البحث، وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. ومن كل حال مهما أمكن أن يرمي في الوقت هو المطلوب كما رمدوه الصحابة ما عدا الرعاة. والعصر الحاضر فيه مشقة كبيرة على الناس الرمي، ولا أعلم في مساء مناسك الحج أشد على الحجاج من رمي الجمار ولا أخطر، لأمرين: أحدهما ضيق الوقت وضيق المكان، والأمر الثاني تحديد الوقت، الوقت محدد من هذه الثلاث عشر. بخلاف الطواف فإنه كان فيه زحام وشقة لكن ليس المحدد، لو أخر إلى بعد الحج بأيام لا حرج، ولو أخر الطواف إلى آخر الحجة أو ما بعد ذلك لا حرج أجزاء، لكن منى ما في حين، إن أخره وجب عليه دم، فهو مضطر إلى أن ينهي ذلك الرمي في هذه الأيام الثلاث. فلا أعلم في ناس أشد من هذا النسب. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن التوحيد هذا فيستمد بالزام ينوب عنه، والقوه تختلف والبصيره تختلف في هذا المقام، ولا حرج في التاخير اذا بلغ غروب الشمس على الصحيح لشده الحاجه الى ذلك، فان ما بين صلاه زوال الشمس الى غروب الشمس لا يتسع لهؤلاء الملايين او مئات الالوف التي ترمي، فان الامر عظيم وخطير ودخل الى موت ودخل الى امراض، فالامر في هذا واسع ولا ينبغي فيه التشديد ابدا، لان الامر اقل من هذا كله. فاذا حضره المؤمن ووجود حياته فوقها لكم، فلا يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه في مقام الرمي، بل إن شاء وكل، وإن شاء أخر إلى مدى الغروب، وإن شاء ضمها ضم اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر، كما فعل الرعاة بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، لا يجوز له يخاطر أبدا، ولا سيما النساء فإنهن أخطر وأخطر عورات، وينبغي في مثل هذا أن يوكلن يرمي عنهن أو يؤجلن الرمي إلى مدى الغروب، أو يؤجلنه إلى آخر يوم إذا تيسر ذلك، لكن التأجيل إلى آخر يوم قد يفضي إلى كثرة الناس، فإن الناس إذا زادوا التأجيل انضم بعضهم إلى بعض فجاز الزحام المحلول، ولكن توكيلهن أو تأخيرهن إلى بعد الغروب كل هذا أسهل وأيسر، ولا ينبغي في هذا التسهيل أبدا، بل ينبغي فيه التخفيف، لأن قصاراه واجب، قصاراه لو عاد له تركه بكلية لم يجب عليه إلا دور من ذلك، حجه صحيح ولا حرج عليه ولا إثم عليه إذا خاف الموت في هذا وخاف الخطر، فلا ينبغي لأحد التشديد في هذا. بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي فيه التشديد لأنه مقام خطر على الأرواح وخطر على الأبدان بالأمراض، لا ينبغي فيه التخفيف والتسهيل. الحديث الثالث حديث ذكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن من خطبه يوم النحر، مقصود هذا يبين أن يوم النحر محل خطبة، ويسر الإمام أو أمير الجيش من الحج أن يخطب يوم النحر، يعلم الناس مناسكهم ويعلمهم دينهم ويحذرهم ما حرم الله عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب خطبهم وعلمهم، حذرهم كثير ما حرم الله عليهم، وعلمهم ما يتعلق برمي الجمار، وعلمهم أن الله حرم على دماءهم أموالهم وأعراضهم، قال الخطبة لا تجيب للكفار تجيب بعضهم لقال بعض، المقصود أنها خطبة عظيمة ينبغي فيها لولي الأمر أو كان الإمام أو من ينوب عنه في الحج أن تكون خطبة ذات أهمية، وأن يعتني فيها بكل ما يهم الحجاج من جهة تسليمهم دينهم وإبلاغهم دينهم وإبلاغهم مناسكهم وتحذيرهم ما حرم الله عليه سبحانه وتعالى. والحديث الرابع عن سراء من ذبحان النبي صلى الله عليه وسلم خطبه من الرؤوس، قال أنس هذا وسط أيام التشريق، الأظهر والأقرب أن المراد الرؤوس هنا هو يوم الثاني عشر وهو أوسطها، لأن قبله اليوم الأول وبعده اليوم الثالث فهو المتوسط، هو من التوسط بين شيئين، ولأن الرؤوس الغالب تكون يوم الثاني عشر، لأن الناس الأول يوم العيد ويوم الحادي عشر يكون من اللحوم واللحوم كثيرة والناس توفرت عندهم اللحوم، ففي يوم الثاني عشر تفرغوا للرؤوس لطبخها أو لسويها والاستفادة منها، فلا أقرب أنه هو يوم الثاني عشر، والوسط هنا من التوسط لا من معنى الوسط الذي هو العدل والخيار، هذا هو الأفضل. قال قوم أن المراد أوسطهن يعني أفضلهن، وأن من الوسط الذي هو العدل والخيار، والمراد بهذا اليوم الأول، وفي هذا نظر، فإن ثبات عند السامعين بهذه الأوسط معناه أنه بين شيئين، هذا هو ثبات عند السامعين في لغة العرب، ولا سيما في الشيء فيه توسط، وحمله على العدل الخيار له مجد، ولكن الأظهر الأول. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طواف البيت ومن الصلاة بحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها كانت حرم في العمرة، فلما دارت من مكة إلى محل قال سرف حارت، وأصابها شدة في هذا وبكت عظم عليها الأمر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتب الله لنا في هذا الحي، وأنه لا حرج عليها في هذا الأمر، وأمرها أن تحج بالحج مع العمرة وأن تغتسل، تلبى بالحج مع العمرة، فصارت قارنة، غسلت ولبت بالحج وصارت قارنة. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى ونحرم بالعمرة يلبى بالحج مع العمرة ويكون قارنة. فلما طافت يوم العين وسعت قال لها عليه الصلاة والسلام طواف البيت ومن أحسن هنا يكفيه الحج وعمرته، فدل ذلك على أن قارن يكفيه طواف واحد في أي واحد. وهذا قول جمهور مالك الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأهل العلم، أنا قال يكفيه شيء واحد وطواف واحد، وخالف في هذا أصحاب الرأي وقال لا بد من طوافين، فالصحيح قولهم ضعيف مرجوح، مهزوم بأدلة كثيرة. المقصود أن الصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا ولم يطوف إلا طوافا واحدا وهو طوافه حين قدم عليه الصلاة والسلام، وأما طوافه الأول هو طواف وجود وليس طواف عمرة ولا حج وليس طواف عمرة ولا حج وحي عائشة صريحا بهذا وهذا هو مسلم الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال لعائشة هذا كلام طواف البيت ومن الصديق في الحج عمرته قال ابن فدي وابن جابر مثل رواية عائشة عن نفسها. وأما المفرد فهو مثل القارب أيضا من الحج المفرد فهو حكم القارب يكفيه سعي واحد وطواف واحد فلا يلزم سعي ذلك. بقي المتمتع الى احرام العمره وفرغ منها ثم احرم الحج في وقته. هذا النصف الثالث محل الخلاف. فذهب الجمهور فان الاربعه والجمهور الى انه لا بد من سعي ثاني من السعي الاول للعمره والسعي الثاني للحج. هذا هو الارجح والاقرب والاظهر ويدل على حديث عائشه في الصحيحين انها قالت واما الذين اهلوا العمره لأنه طاف ولا استمر ثم طاف طوفا آخر لحجه بعد ما رجع منى. وهذا هو السعي. ولحديث ابن عباس ينزيه رواه البخاري معلقا كذلك صرح فيه بأن الذين طافوا العمرة طافوا وسعوا أولا ثم طافوا بعد رجوع منى وسعوا لحجهم. هذا هو الأظهر من جهة الدليل ومن جهة المعنى لأن الله انتهت فرغ منه فرغ منها. ولهذا بعض اهل العلم ومر عن ابن عباس وثابت عن ابن عباس انه يكفي سعي واحد. وروي عن احمد رحمه الله حين سئل في جواز عنه فقال ان طاف طوافين هو اجمل وان طاف طواف واحد اجزى لما روى ابن عباس لما قال في قول ابن عباس. اختار هذا قول ابو العباس بن تيميه رحمه الله وقال ان الله دخل الحج يوم القيامه. والأظهر عندي والأقرب عندي قول الجمهور وأن الصواب ما قاله الجمهور وأنه لا يكفي لا بد من سعي ثاني من الحج من الحديثين السابقين وللمعنى والله أعلم. نعم قال ما روى نعم والحجة فيما روى لا فيما روى. نعم حديث عاصم نعم حديث عاصم هناك أو يرمون يوم النحر ثم يرمون ليومه ثم يرمون الغد وبعد الغد يومه الله والله ولا مثل ما تقدم غدا وغدا وغدا يومين يعني يومين في السنة لكن نبوه لو المعنى يعني لو غدا وبعد غدا ما صار لنا يومين غدا وبعد غدا يومين يعني يومين السنة حتى تبخل من توسط إليه بعضها ثم يرمون بيومين يومين لكن في الثاني منهما لا في الأول منهما قل ما ما يرمونه في الأول منهما الأول يعني قدم الثاني عشر مع الحاجة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول بيكون باحتياط وقد قال لك يباشر بنفسك ويحصل له فضل مباشره او لا ولو كان بعد الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد فعله اول اقل هذا الزواج ولم يحدد للناس ما قال في هذا المجمع العظيم لا تقوموا بعد غروب الشمس فلما سكت الا على التوسعه عليه الصلاه والسلام. نعم لكن من حدد قال يؤخر الى اخر الايام ثم يرمي الجنه يشتري بعده يحتج بقصته هو عاد ما أخروا اليوم الثاني عشر ما أعلم إلا هذا ويعجلون بأن الرمي الرمي وقت واحد يعني منها كان يوم واحد يعني من باب الاستنباط يعني. نعم راجعت للتوسع في الإنسان العربي إي سيارة التوسع الأخر الأخر في المحكم الذي لا شعر على الوجه إي وقال المحكم الذي لا شعر على الوجه. قال الأصمعي والناقة الأسنان يعرّف. قال سبوي أصل وجود فارسية كوشة. والفوسج سلطة من البحر تأكل الناس وهي اللقمة. وقال الجوهري كم؟

ثم مشى بعدما صلى الفجر ثم توجه الى المدينه عليه الصلاه والسلام في اليوم الرابع عشر عليه الصلاه والسلام. هذا هو الافضل. واما قول عائشه انه نزله وكان اسمح للخروج فهذا هو من باب اجتهادها وظنها والاول الاظهر. الحديث الرابع والخامس حديث ابن عباس ايضا ابن عباس في ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ان الناس امروا ان يكون الاخره في البيت الا ان خطاها الحائض. هذا يدل على ان الحائض ليس لها وداع. وفي الشيخان حديث ابن عباس وفي امر الناس وهذا في امر الرفع من اهل العلم عند اهل الاصول والمصطلح. وقال الراجل امر الناس او امرنا او نهينا او من السنه من امر الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام. وقد جاء هذا مصرحا به في روايه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر من احد منكم حتى يكون اخر عهد البيت. فصرح بالرفع. وثبت من عند احاديث اخرى ويدل على ان الحائض لا طواف عليها. وهذا في الصحيح حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث هواتها حقيقه الصفيه لما قيل انها حائض قال لها فيما قد اثارت قال انفوق. ودل ذلك على ان من افاض لا تحدث في الحيضه لان الوداع لا ليس على لان الحيضه ليس عليها وداع. مثل عن جهه عند العلماء جاء في حديث اسماء من بيت النبي قال اسماء ليس عليها وداع لانها نفسا. المقصود ان الحيض والنفاس يمنعان وهو وداع وتخرج المراه بدون وداع لانها معذوره لكنها ليست من اهل الطواف والصلاه. وفي حديث ابن الزبير وعبد الله بن الزبير بن عوام الاسد يثر قريش وهو من حوالي النبي عليه الصلاه والسلام وابن اسماء بنت بكر خالته عائشه وفضائله معروفه رضي الله عنه وارضاه. فتولى الخلافه بعد موت معاويه بن يزيد نحو 9 سنين واستقر في مكه رضي الله عنه وارضاه وقاتل المختار ابي عبيد فقفي الذي دعا النبوه قتله على يد اخي مصعب بن الزبير وجاءت له حروب مع جبال في مروان ثم انتهى الامر بقتله على يد الحجاج بن يوسف عام 73 رضي الله عنه ورحمه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه المسجد هذا افضل من اجل صلاه المسجد الحرام. وجه هذا المال في الصحيحين عن حجاج بن يوسف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من إفراد ما سواه إلى المسجد الحرام. قال هنا صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا من 100 صلاة. وجاء هذا المعنى أحاديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة ب100,000 لأن إذا كان في المسجد 100 صلاة فتكون في غيره 100,000 صلاة أو أكثر. هذا يدل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم وأن الصلاة فيهما مضاعفة مضاعفة عظيمة وأنه المسجد الحرام أكبر وأعظم من 100,000 صلاة والمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة لما سوى من المساجد. ولهذا سد بحال هذه المساجد مع المسجد الأقصى. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة المسجد الأقصى ب500 صلاة على النصف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكل تعامل عليه الصلاة والسلام عليه السلام قال لا سد بحال إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام في هذا المسجد الأقصى. وما ذكر لفضلها وعظم شأنها ومضاعفة الصلاة فيها. أما ما سواها فلا يشد له الرحال من وافق عليه الصلاة والسلام عليه وإلا فلا يشد له الرحل. وهكذا البقاع المعظمة يعظمها الناس كمقابر الصالحين ومقابر الأنبياء لا تشد لها الرحال على الصحيح وإنما تشد إلى المساجد فقط. وإذا كان في المساجد الثلاثة لا يشد لغيرها الرحال مع فضل المساجد وأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الارض وسبيلها وشرها اسواقها. اذا كان في المساجد لا يشد لها الرحال الا هذه الثلاثه والمقابر واثار الصالحين اي مكان كان لا يشد لها الرحال. وهكذا الطور ولما شد الرحل ابو هريره الطور وعلم ابو بصر بذلك انكر عليه وقال لو علمتم ما جلبت الرحل اليه. وذكر له حديث لا تفعل المطر الا اذا في المساجد. هذا يدل على ان شد الرحل قصد قدر معين للصلاه على صاحبه أو دعاء عنده أو بقعة معينة كالطور أو ما أشبه ذلك لا تسد بها الرحال شدا من ذرائع الشرك. لأن شد الرحل إلى قبر أو إلى محل معين قد يفضي إلى غلوه فيه ودعاء صاحبه من دون الله، فلهذا حكم الشرع المادة ونهى شد الرحال لئلا تتخذ هذا وسيلة يظهروا لأصحاب القبور أو الأماكن المفضلة. هذا من محاسن الشريعة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك والمنكر والبدعة، والله أعلم. مسجد معاذ يا شيخ. نعم. مسجد معاذ عند الإمام قال لها يا أم رجب هذا أول رجب. لا غلط هذا غلط. إن صح أنه مسجد. والله تنفع. لو صح ما يشد الروح. عجزنا. نعم. جعلونه مثل الحج. من كثير من البدع أو من كثير بدع كثيرة. نعم. يقول الباقي سؤال يا شيخ. نعم. يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. صلاة طواف الوداع. لما قلنا. نعم. صلى الفجر وذهب. نعم. يعني قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. نعم. المراد بمكة. نعم. المراد بمكة حرم الحج. مثل مكة. وما يزاد فيه. نعم. يعني خاصة من صلى لا يشمل جميع الدول. أصل جميع الدول. نعم. لا يعني أم الحرار كل على الصحيح. يعني أم الحرار على الصحيح. فضيلة الصلاة. هذا في قول العلماء رجح من قيم الجماعة أن يعم الحرار كله. لأن كله يسمى مسجد الحرام. صدقوا أن مسجد الحرام. وترونه راجحا. هذا هو الأظهر. نعم. الأظهر أنه يعم ولكن ما كان فعله أفضل لمضاعفة الأجور. وفي جمع. وفي الخلاف. نعم. والسيئات تضع في نهاية الكيفية لا في نهاية العدد. السيئات لا تضع في نهاية العدد لأن الله قال ومن جعل الشغل ومن جعل الشغل إلا مثلها. السيئات تضع في نهاية العدد والكمية ولكن تضع في نهاية الكيفية والصنع. وسيئات ابن حرم أعظم وأكثر من سيئات غيره. فسيئات في رمضان أعظم من سيئات غير رمضان. فالقول من سيد ابن عباس. الله لا يخبر. قيل له لماذا لا تسكن مكة؟ قال لا أسكن بلدا تتساوى فيه الأحسنات والسيئات. الله لا يخبر عن ذلك. نعم. نعم. نعم. لا الأجل الله قال على أنه يسمى مسجد حرام. هذا الذي نزلك على الحرام يسمى مسجد حرام. أنا كنت أصد المسلمين على مسجد الحرام. يعني على الحرام. الله عام له بس الحرام أن الحرام كعبة أفضل من كفة الجمع ولعدم الخلاف في هذا خلاف غير فيه في الخلاف. المراد الناس المراد الحجاج هذا المراد لأن العمرة الله يسر فيها وسهل لأنها تعلى في جميع السنة ولأن الرسول لما اعتبر لم يحفظ عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام لا في الجرانة ولا في قضيه ولم يرى عائشه الوداع لما اعتمرت كفت عمرتها عن وداع الحج والامرها اوسع واسهل لانها مشروعه دائما ومن تخفيف الله ان جعل الرئيس لها وداعا واجبا لكن ودع حسن حسن بن عبد البر الاجماع على ان ليس لها وداع عمره ذكره بروش عن ابن عبد البر ولكن ليس باهناء في قول اخر في وجود وداع العمره ليس باهناء لكن نقول اكثر. نعم. في شهادة السادة. نعم. في شهادة السادة. أنها مضروبة. يا بعض الأحاديث ما أنزل الحديث في مضارب الكعبة. يأتي المضارب كذا وكذا. دور الحديث يخلق الخير. وكم يسبق وما أنزل حساد الآن. نعم. دوره. سبقوا لنا إن شاء الله. ما أنزل من الأنبياء. نعم. نعم. نعم. أليه دم عند جمهوره وضمه دم عند الجاكرة بعض الخلال ما يعني الشيء وأنه مستحب ولكن الله هو وجوده لا يجب فإذا طرش يرفع عليه دم. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فهو راح إلى بلده أين يفعل الدم؟ ويسهد الدم يا مكان ثم يرجع هو ولا يمكن بعد استقاط من كم يرجع عنه وأعلى ما احتجوا في هذا ما أثبت عن أبا رضي الله عنه قال من فاخر اسمك أو نفسي أو غير دمه قالوا هذا في حكم الرجع. نعم. النظر إلى الكعبة. نعم. النظر إلى الكعبة المصلي. نعم أو ظاهر ما نسأل الأولى أنه يقضي على صلاته وعلى مراسمه به. هذا هو الأصل العام وطنب الخشوع. أما كون يستحب نضع إليها في حال جلوسها وحال قراءتها أو يعني نضع عبادة يحمد الله أن جعله من أهلها ومستغفر لها ممكن. أنا في ما أقول يعني أقول الحديث وأنه جعل من نظرها كذا ومن صلى كذا، ولكن ما أقول حسنة به الآن يبعد عندي والله على صحته، لكن التدبع وراء ذلك. نعم أنا أقرب عندي أنا قالوا أنها مرات غير الصلاة، أما الصلاة من بغير الإقدار عليها من أجل الكريم قالت نحن الذين صلاتهم خاشعون وعام ويقعون أنظارهم وهاهنا وهاهنا، فلما نزل الآية وضع أبصارهم إلى موضع سجودهم. بعد النظر بعد ما يسمع الحديث الله يقول وبعد ما يقول الحديث الله يقول هل يعم ولا يعم؟ نعم قبل الفجر نعم قبل الفجر فيه بعد الفجر أو قبل الفجر إنه معنى أعوذ الصحيح بعد ما نفذ صلى الله عليه وسلم صلى به مقر عبد الطور وبعد الصلاة ابتحى. نعم ما هو النصر هذا هو بس هذا هو حدي حباب ذلك وقد يسمعون بعض الآيات عليه الصلاة والسلام نظر إلى أمام العاوي ثم يقرأ ما بيقع على الإمام هل سيد أو ركا ما سمع الصوت نظر نغير موضوع السجد لعار أرض مثل ما سمع صوت الإمام فنظر هل ركع أو سجد أو على الحادث سمع حدة قدام فرقع وصار ينظر ماذا وقع أو صارخ أو ما أسمع شيء العار أما السنة المستقرة أن يحيى فيها ويقبل على صلاته ويطرح صلاته لما وسوده أن سنة مستقرة والعار لا حكم له. لم يعرف الصورة بالحكم القراءة في القراءة بالحكم نازل على محسن الله والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فأبو الأمة كبيرة خافرون يعرفون نبوته وأن يأخذ خبر من السماء بأن المراد قتله وحاصره ومع هذا استمروا في طغيانه وعناده وكفره بضلاله ولا مسلم الا كان ينصح الخطا من امه كبيره يعني يظهر من هذا الكبر كبر عناد اليهود كبرهم نعوذ بالله عظم الحق في قلوبهم وشده الحسد مع علمهم بخطبه وان رسول الله حقا ولكن نعوذ بالله حمله البغي العظيم الحسد الكبير والغيظ في قلوبهم والكراهه من حق يدفع على غير أيديهم حتى يفروا عن البصيرة نسأل الله العافية. باب قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى أثمر عاما قابلا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي. الحمد لله ومناله وأصحابه ومستغفره. أما بعد يقول مؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فواتا إذا مضى ولم يترك مضى الشيء ولم يترك إلى فات. هذا في الصلاة يريد جماعة مضى ولم يدركها فات الطلب لم يدرك فات العدو لم يدرك فات الحج من طلوع الفجر من يوم النحر ما يمكن إدراكه ثم لم يقف في عرفة قبل طلوع الفجر إلا في النحر. والمراد هنا هو الأخير يعني باب حكم من فاته الحج من طلوع الفجر من يوم عرفة. وكان يحسن المؤلف يذكر شيء من هذا الباب من هذا الباب من هذا الشيء يحسن كل حديث عبد الرحمن حديث أبي أيوب جماعة جاءوا في قصة فوات الحج رحمه الله ولا يكون في هذا الشيء ولا يكون في هذا الشيء من ذلك. المفروض لعله ذكر ذلك لأنه مفهوم معروف أو أراد يفعل ذلك ولكن نشيه لعار العرض. المقصود أن الفوات المراد هنا فوات الحج وما يفوت بطول الفجر من يوم عرفة ومن أحرم وفاته الحج حلل بعمرة كما أفتى بها لعمر لهبار الأسود ولأبي أيوب الأنصاري وهذا هو الصواب من فاته الحج حلل بعمرة ويقضي إن لم يكن حج حجة الإسلام. إن كان حج حجة الإسلام فلا على خلاف بين أهل العلم ذلك. وقيل يقضي ويهدي مطلقا ما أفتى عمر بذلك وأطلق إن أفتاهما بأن يقضيان ويهديان عن مقابل من فاته الحج. وهذا كله لم يشترط من شرط أن محله حيث حبس فإنه لا يكون عليه شيء كما يأتي الحديث المباعث. وأما الإحصار فهو مصدر وأحصر إحصارا ويقال حصر حصرا يقال ثلاثي رباعي وجاء في القرآن الكريم بالرباعي فإن أحصرتم ما استيقظ من الهدي. خلف العلماء في ذلك هل يقصد به حصر العدو فقط أو يعمه ويعم غيره على إطلاق الآية على قولين أهل العلم وأرجح أنه يعم من اعتبار الحقيقة والمعنى لا بد من ضرب السبب. وإن كان السبب إحصار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم ومنعه إياه من أداء عمرته في عام حديبية لكن الحكم يعم حصل العدو وحصل غير العدو هذا هو الأرجح. وقال جماعة ومعروفة من عباس إن حصل بالعدو فقط على حسب ما جاء في الآية فقط على حسب سامه من الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لأن شك من الهجرة جاء معتبرا ومعه ألف وأكثر من 400 فلما وصلوا إلى قرب الحرم منعكم قريش ونزلوا في الحديبية وجرى بينهم وسائل الصلح حتى تم الصلح وأوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الخطة في بعضها حرمة الله إلا يجيبهم إليها فلم يرغب في قتالهم ولا يمر بقتالهم. كان بعض الصحابة أحب قتالهم وأن يرجع العمار إلا قد أدوا عمرتهم ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإمضاء الصلح وعدم القتال ذلك الوقت لحكمة بالغة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الرسل يترددون حتى تم الصلح على وضع الحرب 10 سنين وعلى أن يرجع عنهم ذلك العام ويأتي في العام القادم معتمرا. فلما تم الصلح على هذا بعد تردد وبعد تراجع تردد الرسل أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه ينحروا الهدي وأن يحلقوا ويتحللوا. حصل بعض التوقف من ذلك لعلهم يرجون أن يتيسر لهم الاعتمار. وتغير رسول الله عليه الصلاة والسلام وسد عليه الأمر ودخل على أم سلمة وأخبرها بذلك ثم رأت ما في نفسه فعلته فأخبرها قالت رسول الله إذا كنت عازما على هذا الأمر فابدأ فانحر هديك واحرق رأسه حتى يعلموا أنه لا ليس هناك حيلة في الاعتمار وأن الأمر قد انتهى. وكانت مشورة صالحة ورأيا صائبا خرج إلى الناس وبدأ وأمر بنحر هديه. ولما رأى الناس ذلك بادروا إلى نحر هداياهم وعرفوا أن الأمر جد وأنه ليس هناك حيلة في العمرة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ذلك الوقت ذلك اليوم بعد ما تم الصلح وحلق رأسه وبادر الصحابة إلى ذلك، ومن ليس عنده هدي فعليه الصوم كالبكعة. وهذا حديث ابن عباس فصل في يوم الحديبة حلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه، يعني بعدما تم الصلح حلق رأسه بعد النحر، لأنه أمر بالنحر قبل، والله قضى حلق الرؤوس حتى وهدوا محلة، فنحروا الهدي ثم حلقوا وتحللوا وأبيح لهم النساء وكل شيء، ورجعوا إلى المدينة وسماه الله فتحا وصار سبب خير عظيم. وتواصل الناس بعد ذلك المسلم والكافر، وسمعوا القرآن وتعلموا الإسلام، ودخل الناس في دين الله كثيرا. ثم جاء الفتح الأكبر فتح مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. كان فتح الحديبية فتحا مقدما بفتح مكة بالقوة، ودخل الناس في فترة بين فتح مكة وبين الحديبية دخل جم غفير من الناس، منه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وأمم كثير دخلوا في دين الله بين الفتحين. ولم يرضى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا كما تقضى، وإنما سبق كما تقضى من أجل التقاضي والمصالحة، فدل ذلك على أن المحصر ليس عليه قضاء إلا أن تكون حجة الإسلام لأنه يقضيها. هذا هو الصواب. وظن بعض الناس أن سبق قضاء لوجوب القضاء، وليس كذلك، لأنما قال عبارة القضاء والقضية من باب المقاضاة والمصالحة فقط، كما قرر ذلك أهل التحقيق كنت قيم وشيخ وغيرهم. وهكذا من حصره ضياع النفقة أو ضل السبيل أو مريض، فإنه على الصحيح ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل، فإن كان اشترط فلا شيء عليه. ويدل على هذا حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزبير هو أخو عبد الله بن عبد المطلب، ويملك عمه كان تحت المقداد الأسود الهندي الشجاع المعروف الصحابي الجليل. وقال في رسول الله الحج وأنا شاكر، تستعجله في الحج وتقول أنها شاكرة مريضة، قال حجي واشترطي أن محل حج حبستني. هذا يدل على أن المريض لا بأس أن يحج ولا بأس أن يشترط، فإذا قال محل حج حبستني أو لبيك حجا وليتحلل إذا عجلت أو إذا مريض أو أنا في حلم إذا عجلت أو مريض أو ما أشبه من العبارات، فلها ذلك ويرجو ذلك في هذا الحديث الصحيح. من أحرم بحج أو عمرة واشترط ثم نزل به مرض أو عجز أو ضعف نفقته أو ضل السبيل فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذا الحديث الصحيح. أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري حديث ابن عباس وأبي هريرة، وظهره يدل على أنه له التحلل وإن لم يشترط، وعلى هذا يكون التحلل بأمور ثلاثة: الحصر والعدو نحوه على الصحيح، الثاني بالاشتراك، الثالث مثل ما يشق عليه العمل معه من الكسر والعرج والمرض كما في الروايات الأخرى، فإنه بهذا يتحلل وإن لم يشترط. فلعل ما جاء في هذه الرباعة كان قبل هذا، قبل ما في هذه الحجاج بن عمرو، فجاز هذا وهذا، جاز التحلل بالاشتراط وجاز التحلل غير الاشتراط لقوله فقد حل، المعنى صار حلالا او دخل في الحلم، وهذا اقرب، يعني فقد حل له التحلل، حل له الخروج من عمرته او حجه. وقد راجعت هذا الحديث يعني في النفس من مثل شيئا مراعاه ما تقدم الحصر وحل الرباعه، فرايت اسناده لا باس به على شرط الصحيح، لانه روايه يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس، وصرح يحيى بالسماع من عكرمه، وروايه عكرمه عن عبد الله بن رافع وثقه عن الحجاج، الحجاج صرح بالسماع عن ابي هريره من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرح بالسماع عكرمه من ابي هريره وابن عباس فهل هو جيد ولا بأس في إسناده؟ يكون على أحد قول العلماء كان على إذن ثالث وتحمل ثالث وهو المرض والكسر والعرج ونحوهما مما يمنعه من كمال يشك أو يشق عليه، فيكون التحمل يكون بالحصر ويكون بالاشتراط ويكون بالعلة المانعة من إكمال حجه أو عرضه لك بشقة كالكسر والعرج. وهذا واضح ظاهر من السياق، وليس المراد أنه حل مطلقا وليس له البقاء، أقرب ما دل عليه الحصر وما دل عليه رباع أنه له التحلل، أما له التحلل وليس معنى أنه صار حلالا وليس له أن يبقى في إحرامه، الأقرب خلاف ذلك، الأقرب قد حل إنه قد جاز له التحلل وحل له التحلل، فإذا أشاء أن يتحلل فلا بأس، وإن كان يمضي وربه يحجه فلا حرج، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجون أن يمضوا وهدوا يجوا الحصر، وكما قال رباعة اشترك أن محلي حيث هبستني، فدل على أنها لو مرض فلا بأس لمرض وصبرت على المشقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، يكون موقف على البيع غدا ما في درس في البلوغ، يعني غدا في درس إن شاء الله، لكن ما يكون موقف على البيع أحسن. نعم نعم، وإذا كان اشتراطه أسلم وأحسن أحسن، أن يعمل بين الروايات بين حديث وباعه صح صحيحين وله شاهد آخر حديث جابر، أما حديث حكمة وقد لا يخفى ما قيل في حكمة، وإن كان الصواب أنه ثقة ومن يثبت فيه جرح، هذا الصواب كما قال الحافظ، ولم يثبت من عمر أنه امتلأ أنه كذبه، وطبع له الصحيح الصحيح في الأحاديث الصحيحة المعتمدة، وروى له مسلم المتابعة، روى له الأئمة، ودار الحديث عليه، لكن بكل حال إذا حمل على المعنى فقد حل، يعني جاز له التحلل وجاز له المضي وأظهر جمع بين الأخبار فلا يشهد. ما يقال يشمل المطلق على المقيد، هذا مطلق فليكون باع مقيد، وقد حل يعني إذا اشترط عملا بالتقييد فليكون باع. مهو ظاهر، لأن قد حل قال أن من الناس وأطلق واشتراط شيء آخر، لكن يكون تحل بالاشتراط ويكون تحل بالعذر الشرعي، وإن لم تشترط يكون اشتراط من باب تأكيد المقام ومن باب يعني العناية بهذا النسب العظيم، حتى يكون ذلك يعني أسمح لنفسه وأرضى لنفسه بالخروج لمن اشترط على ربه. هل هو متواجد الآن؟ وأتراجعت بعض كلام العلم في هذا فلم يظهر لخلاف ما مثل هنا. نعم نعم نعم، العذر الشرعي الذي يضيح الطمأنينة والعمل مثل العرج والكسر، المرض الشرعي مثل ذلك، هذا هو نعم. نعم لا اي عذر، العذر يطاع عليه، العذر يطاع عليه، نعم ضيع نفقهم، ضيع نفقهم ظل السبيل حصل العدو، نعم ما يقال هذا ضيع نفقهم وظل الطريق ينتظر حتى يتحلل بعمره، قد لا يتيسر، قد لا يتيسر دخول مكة ما مع نفقة رجوعه أشهد عليك. نعم تصور في هذا عقبه، نعم من فاته الحج، يعني كان يجب على الحج مقابل الأقرب، ما يلزم عليه الحج مقابل يتحلل بعمره فقط، إلا إذا كان ما حج الحجة حجة الإسلام هذا هو الأقرب، لأن الله جل وعلا أوجب الحج مرة في العمر. نعم وهذا الذي فاته الحج قد يكون ليس باختياره، مثل ما جرى للنبي مع الصحابة في عمرة القضاء، أن يكون معلوما. نعم والله تعالى أمر بالإسلام في مكة، هو أوجبها على مسلم المحصولين أيضا، نعم احترحوا بها، لكن أمر بالإسلام مع قدرة، هذا ما استطاع يتم مع قدرة، ما استطاع يتم من هذا له عارض. نعم تحلل بعمرة ما تمكن مثلا، نعم إذا ما تحلل بعمرة هل تجب عليه العمرة أو ما يجب عليه الشيء مطلقا؟ إذا ضاعت نفقة وظل الطريق، الله من قصة المحصورين انحر ويهدي العجل صام عشرة أيام ومتحلل يحلق يطاق على المحصور، المحصور سواء وهو محصور، لأن ما فعل فعل قاله مثل ذلك. نعم نعم بناء على هذا الإسلام ما عليه القضاء بالحج والعمرة عليه واجبون، لا لا واجب يقضيها إذا كان معتمر ما بيقضيها نعم مثل حج سواء يعني إذا كان ما حج حجة الإسلام هذا المراد لا ليس بعامة في قول بعض أهل العلم النهي عليه كان محصر أيضا ولكن يقول المرجوح لا جماعة من العلم يقولون محصر ومن فاته الحج ومن قصر عليه كلهم يقولون ولو كانوا قد حجوا أخذا بالعموم ولكن إذا نظرنا إلى أصل الحج وأن الله جل وعلا جعله مرة في العمر ولو جل يجب على الناس إلا مرة في العمر فالذي ابتلي أولى بالمعذرة من الذي ليس بمبتلى بل ترتب مستريح وليس عليه حج إلا مرة في العمر هذا الذي ابتلي أولى بالمسامحة وأحق المسامحة من أن يجب على الحجة الأخرى ولهذا قالوا في بعض القضاء أن المراد ليس المراد أن عليهم قضاء وإن عليهم مصافات ومصالحة نعم نعم مثلا في اجتهاد ونظر لكن هذا هو الأقرب نعم نعم من كان الأول ما جزمه شيء نعم مثل لو نحار الهدي وحلق ثم قال العدو سمحت لك الفضل إن كان تحلل وبعدين بخيار جاوي إن شاء الله العمر وإن شاء الله العمر مخير نعم المقاطع والمصالحة يعني بدلها يعني أنه بدلها وإن في مقاطع المصالحة أنه بدلها يسمحون له بدلها وإن في مقاطع وإن لم تكون فريضة عليه دين لكن من باب تطيب النفوس وتعويضهم عما صدوا عنه نعم الرابع حج فيما حج في الوداع الحديبية أول عمرة والثاني عمرة في القضاء والثالث عمرة في ذعرانة في عام ثمان والرابع أهلة فيما حج المقولة ما حج والحديبية هي أولى عمرة عليه الصلاة والسلام